نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفصل الرابع: أدب الزمالة. من رفيقتي برادريتي أدب لقل أوانا شون بين وأوانا كين كرفيقاتي أن خرابة برادريتي أن خرابة. احذر قرين السوء، خود باريزة لا رفيقي خراب، لكسي كان زيك بيت وكسي خراب بيت. كما أن العرق دساس، في ذلك حديث موضوع انظر له العلل المتناهية وشرح الإحياء. كما أن العرق حساس، وتا وكوا أو تريد إنسان لخزمي نزيكي خوي خزان نهينت وشي لبري قراتو نخوشيك هبت أو نخوشيه أجوزلت أوابو نو كاني توش. ضم حسك موضوعة، ضم كل منا بوه نابتي وا كقراتو أو كسنزيكيتو كسكي خراب بيت توي رفيقاتي بكيت خرابتي أو أبت هوي لك دار كدني توش. فإن أدب السوء دساس، واتكسي أجر خروش خراب بيت أو خروش خرابة توشي توش بيت أجوزريت أو بوتوش. إذ الطبيعة نقالة، طبيعتي كسيك شون بي أجزلت أبو كسيك در. والطباع سراقة، وروها طبعي كسيك شون بي أو طبعا كسيك ديش أقرر في قياتي بكات أيدي زيبو خوي. والناس كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. خلقيش بشويكي قشتي وكوباون دكان وان هندي كان أشبهين بيكوا خوي وروا دروسي كردون كطبيعتي أنوايا حزب وأكان هندي كان خوان بشبيهن بهندي كتري أنوا رقصة كدنا لها سوكوتا لبوشاكا كبيشت بحث من كيد. فاحذر معاشرة من كان كذلك، كواتا خود لو كسانا بباريزا رفيق يو كسانا مكان زيق مباروا اوانيكا خوروشيان خرابة فإنه العطب وما ندبونا هلاكية بإنسان والدفع أسهل من الرفع وتا شارة سركدن خبارة سن أو آسانة بيشو إنسان توشي أو نار راحتي ببيت جاء ابن عثيمين الفرمي رحمة إخوائي لبيه أم قصانا والجيراوة لو حديثي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرميتي مثل الجليس الصالح كحامل المسك نموني رفيقاتي باش وكو أو كسوايا كبوني مسكي بيبت وجي كوا خرابيت ومثل جلس السوء كنافخ الكير رفيقي خرابيش وكو أو كسوايا كفوبك لكوري عقر أو يكفوك لكوري عقر بيقمان تشينا راحتي أبي وشكوا رفقاتي إنساني باش بكا إنسانك خروشي جوان بو قصي باش بو كرداري باش بو أواشتكي جوانا وكو كسواك مسكي بيبي جاوي كمسكي بيايا إما أن يحذيك أو يعطيك أو تشتري منه يا أويا كتون الزيكي بيت أو بونا خوشا هلا مجيد يا أويا بشد أدا يعني ليه كريت همي هرشاك أقول ليش باش يشنا دا ليش ينكري أو ما هو كان زيكي أوي حسب بوني خوشك صراحتي كلا أوي أما هو كوا خرابيت وكو كسوايا كفو كابا كوري أقرا يا أويا أو دوكا ليجيبا سريتوا بوني دوكا لك أكيد يا أويا تحرق ثيابك برجي آقرا كيبر توش أكبت وكو كسك لاي كورا كابت خليكي كوري آقر بيت بيقوم برجي آقرا كجلكاني سوتيني يعني بوني ناخوش أقريت أو كسا رفيقي خرابيش وكو كوري آقرواي كواتا ما بس بي اويا فعليك باختيار الصديق الصالح الذي يدلك على الخير واجبل سالت او رفيقها البجريد كرفيقك صالح به وكأهل ايمان بيت وكدوي شاك انجام بدا او رفيقك رين منيد اكابو شاكا ويبينه لك بوترونك اتوا ويحثك عليه هانت أدا بو كرداري شاك ويبين لك الشرع شرع إخوات برونكاتو ويحذرك منه واروا أغداري شدكات لو اشتانك وأخراب وإياك وجليس السوء أقال خود بيت خود بارزة رفيق إنساني خراب مكة لقال رفيق إنساني خراب دامنشة فإن المرء على دين خليله المرء على دين خليله فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ Peygamber ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insan lesar dini hoşevise keyeti yugman o kesek herkese kesep kabar rafiqi khoy hoşi evi bu yukurdi bar rafiqi khoy lesar dini awa bu yafirmed ba seyir bükan zan rafiqi keyeken anil mar'i la tes'el ve sel an qarinihi فكل قرين بالمقارن يقتدي همو كسيك افبرزال اخوي مكة المرء لا تسأل واسأل عن قرينه برزال كلا رفقكي اقا برزال رفقكي شينكي واتسأل كبزاني كي رفقتي اتي كزاني كي رفقتي ازاني كأمي شونه که همون قرینیک اقتدا به کیه که به او کسی که ام کلیتی به قرینی خوی بایه با ناسین انسانیش اوی که با باز کرا با امام عمر رضای خواهی به با امام عمر رضای خواهی به افنو پرسیاری که بکه پرسیاری دراسه که بکه دراسه یا زن دراسه چونه بر قرینتی رفیقتی و پرسیار که لو کسانی کار سفریان لگلا کردو رفیق کانی سفری او کسلا سفرا درکه بی سفری اگر زور بی نک سفری کی کم سفری کی زور درکه بی ما اندو نیتیه بی برسیتی تیه بی نخوت نیتیه بید او کاتب و درکه ام کسا دین داریتی چونه عبادتی چونه خوروشی چونه احرام گرتنی چونه خمخوری چونه و رفیقه کانی و هر وحا وکاری کتری ناسین بریتیه لا معامله کدن کرنو فروشتنی وعدو پیمانی ایا کسا که خشکا یا نه بوا ازانيت بو يفهم زور انسان هيا وهبوا كسكي مستقيم بو دو اوا شيطانكي بني ادم كراو برفيقي لا اذا ولا استقامه وانسان شاب وزور استمكار بوا خراب بوا بلام خواه يورو مهربان كساني كي بو آسان كردوا كا رينمونيان كتو بو خير بهوي چيو بهوي رفقاو بو يفرمي قرهاتو رفقاتي انساني خراب هو كار بو بو اوی که او انسان خرابه برو باش ابید اوش بو ابید بایم که بو مالی خود قصه خیری بو کهی یا همچی بو مالی او قصه خیری بو کهی یا اوکو دای نشینید یا لگل یا بروی بو ماوی قصه خیری بو کهی او درسته بمرجیک او رفیقاتی هادو شو کردنا نبیتا هوی لکا دار کردنی تو لای خلق نبیتا لکا دار کردنی تو انسانی خراب هبوا زوریش خواه یورو مهربان هدایتی داو و سر رگی راس به هوی رفیقی باشو جاء فرميت أمقصيك أفنوه الدفع أسهل من الرفع أفنمي أواقع إليك فقهية ابن رجب رحمة خالي بلا القواعد الفقهية هنا بيتي أن الدفع أسهل من الرفع معناي أو قسيش لا دكتورة كان هيا الوقاية أسهل من العلاج يا الوقاية خير من العلاج خو باراستين أسان تريا كلا شارة سركدة والدفع أسهل من الرفع يعني إنسان خوي بدور بقريه لا خرابة لا شر له كاركاني كتوش الشر بيت أما أسان توش نبويت بلام كدوهي توش بويت هلو بدي خود دور بخيتوا أو نارحتي تياهي بيتشت ماويكي بيتشت لأن توش نارحتي جبيت حتى وكو خود أباريزي ودور كويتوا لو رفيق خرابان او بس يا ويكلك خل الرفيق خراب بارز وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك بفن واجبال سألت رفيقك هل بجيرة بكاب الرفيق خوت والصداقة كوت الصديق لا صدق ورقيراو وهذا كسي بك صديقي خود كصادق بيت أو كسي بك هرمتيد بدا لسر ما بستي خود تو أتوي برو رقيكي خير برويت أو هرمتيد بدا بو أوي رقا خيركت بتواتي توش ببه أوي خير دست بك بي بي بقيت ويقربك إلى ربك كسبك بالرفيق خوت رفيقاتك أو هو كاربيت بو أويك واتون زيق بخاته ولا خوازياتر ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك موافق بيت لقل أو ما بستيتو كما بستيكي باش بيت لقد كردويك كردويك بريز بيت ريز الزياد بك وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير وليقرا أويك زانايا رحمة خالة باسيان كردوا درباري رفيق كأكريب السيبة شوى يا كم صديق صديق منفعة دوهم صديق لذة سهم صديق فضيلة أو سيانة كواتا يرد مؤلف رحمة إخوائي لبي رفيقي دا بشكر بوس يا بش يا كم صديق منفعة أو كسيك وانشان دا كراس أكاد رفيقي تويا ملام أوان ديك سود لتور بقري سود لا ما لتور بقري أولاً ديك استفادة بك على ماليتو ماليتو بخوا رفيقي سر سفرد به حتى قلفانت بر به أولا قلتو آي رفيقي هاتي كاشن جيتو بمالي خود خوارني بوكري بيوستي كاني بجي بجيكي رفيقي هاتي كالا برويتو سارت هيا استفادة كالا ساركيتو هلا دخلتيني بوشنيك خوي بيهبت خوش تو سهركت بكرديني يا منفع قبلتي لا جاهي تو يعني ريزي تو كسكي باشيت ريزة خوتا قريت او هولا دات رفیقایەتی کردنی بۆ تۆ بۆ ئەوەی وانیشان بدا لای خەڵک کە منیش باشم. خەڵکیش ئەوە نازانێت. مەمادام فڵانە کەس رفیقی فڵانە کەسە کەواتە ئەویش وەکو ئەو چاک کەواتە ئەم ئەوێت باشیەکەی تۆ بەکار بێنێ بۆ خۆی صدیق و منفع. ئەگەر هاتوو ئەوە نەما تۆ یارمەتی نەدا بە ماڵت ئەو کاتە ئەبێ بە دوژمنت. یاخود ئەگەر ماڵەکەت نەما ئەو کاتە ناتناسێت تۆش نایناسی بکۆ نەما. جا ئەوانە ئەفەرمێ نمونەیان زۆرە تەمەنەوانە چیوە نیفاق وانە کەسانی دووڕوون هەتا ماڵت هەبوو هەتا سفرەت پڕ خواردن بوو رفیقت بوو. ئەوانە وەکو منافقەکان وان ئەگەر هاتوو یارمەتیان بدرێ ڕازیە بن، ئەگەر یارمەتیان نەدرێ تووڕا بن. کەواتە لەوانە ئەوەیە هەبینی کەسانێک وانیشانەدا کە ڕەفیقێکی زۆر دڵسۆزی تۆیە، تۆش وا قەناعەتت کردووە پێی کە ئەمە زۆر زۆر کەسێکی باشە. ڕۆژە ڕۆژان داوای شتێکی لێ بکە تۆش نەیدەیت. داواکارەیەکی هەیە نەتوانی جێبەجێ بکەیت. جا ئیبن عوسەیمین من هاتۆ بە کتابێک لە داوای کتێبێکی لێ بکە تر بەڵاهێن خۆپێویستم بۆ کتێبە هەیە ناتوانم. کاتێکی تر ئەفەمێ ئەو کاتە سەیرەکەی چیەکات ئەکەوێت دژمنایەتی کردنت لوودبەرزی تووشە بێ هەڵچوونی تووشە بێ. ئەمە ڕەفیقی منفەعە بوو، کەسێکە کە تەنها بۆ خواردن لەگەڵ توایە سفاتە بکە لە ماڵەکەت. دووهەمینیان فەرمی بریتە لە ڕەفیقی بڵام شێ سەدیق و لەذەتین، یعنی تەنها بۆ ئەوەی کە تامو چێش وەرگرێت لە ڕەفیقایەتی تۆ. ڕەفیقایەتی بکە، قسە لەگەڵا ئاکات، دانیشێ لەگەڵ تا تەنها بۆ ئەوەی دەمەتە خێر لەگەڵا بکەی. بێ ئیشە هیچێکی باشن بۆ پێ دانیشن ماوەی دەمەتە قێ بکەی بۆی تامو چێش لە تۆ وەرگرێ. ئەو ماوەی کە لەگەڵ توایە خۆی ئیسراحەت بێ. ئەم سەدیق و لەذەتین هیچ سوودێکی پێ ناگەێنێت و ئەویش سوودێکی ناوێت لە تۆ تەنها بۆ کاتی نەبێ. ئەو کاتە لەگەڵ تۆ بێت سەر تەنها هۆکارێکە. بۆچی؟ بۆی کەوا کاتی تۆ بەفێڕۆ بدا. ئەوەش ئەفەرمێ خۆتی لەپارێز. ئەو ڕەفیقی و کەسانە مەکە کە کاتەکان بە فێڕوادن. هیچ ئیشت پێ نییە، ئیشیشی بە تۆ نییە. یا بۆ مەجلیسی لە خوێندنەوە دەکا دەسەگا بە خێبەتکردن، فڵان وای ویت، فڵان وای کرد، فڵان وا ئاڵێ. کەزانی قسەکانی ئەو لای تۆ ڕەواجی نییە، تۆ نایکڕیت، پێت خۆش نییە، دوورەکەیت. ئەوانەش نمونەیان زۆرە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا. سێهەمینیان ئەفەرمێت و صديق فضيلة. وتأور رفيقيك و كسيك باشا و لو باشي خوش او باشي خوي كهيتي سود بتوغ يعني هانا دادات بو او قصو كردواني كا توي بيا جوان بيت اغا دار دكات خود لو قصو كردواني بپارزا كا بي ناشيري نبيت ميكا هو كار بو اي كوار ريان موني بكا بو چاكا كردن اگر هاتو حالا یکت کرد پی خلسکان یکت بو اگا دارد اکا بو اوی کسایتی لکا دار نبی و او قصا مکا او کردوا انجام مده باو شیوا مبا رفیقی او کسا مکا باوری پی مکا باشو گیم پیش ایزانه چونه به رفیقی منفعه زوره تنها توی اوید با اوی که همه بسکانی خوی دست کهوی ایشی که به تو هیا اوانده که ایشکی جبه جبه لای تو نزی که به تو ها که ایشکی جبه جبه دو اوی تو اگر جبه جبه نبو که دست که بچی دست که بخیبت کدنو و هر واحد توان بر کدنید پیویسیم پی ها با چون با لای یارمتی نداوم با جبه جبه نکردوم ابو شوی بلام اوی کوا صدیق و فضیلتین اوی که ایوید باش بی لگل تو دا کوا تا یکم دجمنه صدیق و منفعتین تنا ایوید سولتو ور بگرید اوی دجمنه نک صدیق بیه صديقك صادق نيه كاذبة وهروها صديق لذة أي بهمان شيوا تنهابو كاد كشني توي كادي توبة في الرؤادة أي بردوام لقلت شباب ياسيب كاد همو الروجي وكزوريني وخلقي كالرفيق يعني بو بياسا كدين رون دروا أو لا خير فيه اوی که باش بسی همه که انسان اگه دستی که لکسی خواهی نده صدیق و فضیلت یحملو که علا کلی فضیله حچیش تیه که رزی تیه ها بی رزتو ها درس بکا او هاند ادابو اوه و ینها که عن کلی رضیلت حچی که بیتا هوی سکایتی تو عیب داکنی تو رمیک اوی سی هم كواتا رفيقاتي سهمت دسكوت لكيسي خوتي مدى فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما صديق منفع وصديق لذة أو رفيقاتي نامينيت هركاتي كهوكاري رفيقاتي لايتونما اگه تو منفعت نما مالت نما بيديتي رفيقي توني المنفعة في الأول واللذة في الثاني وأما الثالث فالتعويل عليه سهم أواجه جي أويك إنسان بكاب الرفيقي خوي وهو الذي باعث صداقته تبادل اعتقادي في رسوخ الفضائل لدى كل منهما سيمك هوكارا هوكاري رفيقاتي بوتو اويكا آلو غوركدنا بيرو باوري باشت بيبليه توي باوش بيو بليت وهروها هولي اوا ادات كالقل يكتليا اويكا واتشاكيا بچاس بيه لهر دوكتانا او چاکه الله توی چاک بید تو چاکی الله توی چاک بید این تاو کری یکن و صدیق الفضیلتی هذا عملت صعبت يعز الحصول عليها. عمليكي زور قرصة واتريزي زورة نرخي زورة بأساني دسناكبي يعني عزيزة لنا خلق كما كتبه بتوانيد دسدو كبي. ومن نفس كلامه هشام بن عبد الملك لو قصى جوانانيك هشام كري عبد الملك دويتي سالي صدو بسلبين جزريا كوشي دوائي كدوا قوله لطبقات نسابين هنويتي ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. أفرميت نما وتوا لا خوشكاني دنيا إلا برايك نبيت يعني أخ في الله برايك أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. مؤونة يعني تكليف وعليها المتدان يكتلي أو كسات شيبت فارس غريب كات لو اشتانيك فارس غريب لبكريت لبيني منو لبيني اوه واتا برايك بيت كاني هنيد بباريزي برايك بيت كا نقصانيت بركاتو برايك بيت كا بردوام يارمتي دارت بيت بو تواو كردني نقصاني كان بو بركنوي نقصان يكان. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم كل عزي خطابيات هو فما العزلة من غير عين العلم زلة. العزلة من غير عين العلم يعني العزلة احذف العين عين كلابة أبيت شي أبيت الزلة. عزلة واتا دورة بريزي خوبة دور قرتن لا رفيقي خراب خوبة دور قرتن لا خلقي خراب خوبة درقتن لشيني خراب. اگر خلقي خراب بو تيكل كدني اوان امشغاري كدني اوان سودي نبو باكو توش برو خرابي بشيد توش بي عيب دارو لك دار بيت او درقتن وشاك. خير الناس من يخالط الناس ويصبر على أذاه. باشني كسو كسيكة يكالي خلقك أو آرام بقية لسنا راحة يكاني هقر هاتو نيتواني آرام بقية هو كاتا خير لو يكدر كيتو. كواتا عزلة عينك إلا بيت الشيء بيت الزلة يعني بها الخلص كان هكذا هو نكات برو خرابي أروات. ومن غير الزاي الزهد علة يعني احذف الزاي بيت شيء بيت علة عزلة عين كلابة دي بزلة دائف المزايا كلابة بيت شيء بيت علة علة عين يسر بودوا وشلام بتا علة وكوشون اقراتو عينك ايش لابت أبيتا زلة فيها خالص كان أيش أبيتا علة وبس فيها ويا والعزة من غير عين العلم. إذن لا بد من علم ولا بد من زهد سنة بعلمها به وبردوامها وبدأ وهلوها زهد يشيب به قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس في شويك دور كويتوا لخلقي خراب زهدت ببيت وتأويك والزهد الزهد الشرعي ترك ما لا ينفع في الآخرة هر شيء كسودي نبو وقيامت أو خود باريز وازيلي بيانا أو كسودي نبو وقيامت وازيلي بيانا أو أدبي زمالت يعني إنسان رفيقي كومالي سيهمك أجل وجنبو أو يكا إمام الشافعي رحمة إخوالي به لديوانك يا فرميت سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة سلام على الدنيا يعني دست الدنيا بشو وكشونا كبر عليه أربعة يعني ساي مردو بوكا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة صديق صدوق أجر رفيقك راس قدس نكود صادق الوعد بلنا كان بلا تسال وكسيك منصف نبو دسي لبشو بيش إمام الشافعيش رحمتي خويا لبي بيش او حذيفه كوري يمان رزاي خويا لبي بس يومان بوكات افامين لو بيش يعني بيش اوكات يوتي كوتوا بيش لسدمي بيغمر صلى الله عليه وسلم ودعا وشتا عهدي خلفائش اتكماوتو تاخير افامين لو بيش معامله من لقاها كسكاب كردايا نانا تواني زيانا بيبقين بس معامله دنيايا كا نبري خلقي دين دارتيا انتيابو تقوايا انتياهابو خشيا ناكد لمعامله درويا ناكل سوني درويا بيا ناخوارد مالي خرابيا نافروش دعيبا كيب شارنوا اكو دين يعني بوني إيمانك رجعي نادا أوكر، وأجر إيمانك إيش نبوايا؟ قانون يكبو يا سايك هبو، كأو كسان أجر بوش يوان بكردايا أتواني بهوي أو يا ساوك هيا أو قانونيك واهيا أو حكمك جبجي أكله حقيقتي لي ورديتو، يعني بزور. كواتا خوكي يا اويا ايمان داري كي باشا ايمانكي ريقي نادات خرابة بكا ايمانكي ايجرتو لخرابة او بخواي ترسيني تلي اتقي الله اقرأ ونبو واجن شهدك ايساني كي باشا بابا موان ابو منافق إنساني منافق إيش بتشي ترسيني بغيري خوا يعني أو قانوني كواهية أو حكمي كواهية بوا كبرات واني بيجريتو فمن لو بيش أوهبو أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا بلا ما فينا بوم رشجاري إيم خوي يعني رشجاري خوي باسكا حذيفة رزاي خوالي به أصابته أفرمي لا أبايع يعني البيع والشراء نك بيع دان بخالك لسر شي دنيا ايش لما فرمي امرو كرينو فروشن لقل دوكاس انا بينايكا لقل دوكاس باسي كيكا باسي سادمي خويك لا أبايع إلا فلانا وفلانا وهذا حذيفة رضي الله عنه أحد ذكر رواية أكاد كبيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي إنساني أمين من بوكات يعني أمانة فارزة أفرمي ويلي ديت إنساني أمين أو أنت كما بيتوا أو تي إن في بني فلان زر رجلا أمينا لنا فلانة وزا بيابيكي أميني تيايا أو أنت كما بيتوا لقلو شاو كسانا أفرمي بو إيشي دنياي زي لكن وإيشي دنياي زي لكن حتى بلي في الوازن بو جيبا جيك دني برجوان دي خويان زباني كان هيا هل سكوتي كان هيا أزانيش شون ها خلق بخلط يعني بلا موكو أمانت أمانتي نية هر كاتك برجوان دي خوي بكويتا ما ترسيه وا اوی که پی بوتی امانت اگر بچوکیش بید او خیانتی تیا که چه اوی که افنو بزانه که رفیقاتی کیا گید کیا که با رفیقی خود کسی با که با رفیقی خود که رازگو بی خواهش فرمی چی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقين هيو كساني كإيمان تانينا تقوى إخواتان ببي هو كأمري بيكراوا أمري إخواوا أمري بيقام صلى الله عليه وسلم جيب جيبك أو عندي كأتوان لو إخوة أمري كردو وبيقام صلى الله عليه وسلم أمري كردو بديرة جي بتيراز قويتي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة رازقويتي رينا مونيت أكابو شاكا كدن أكار راز كين لقال خوا شاكا كدن فتنهو بحقي برسي راز كين لقال في أغمار صلى الله عليه وسلم بشيني كدن راز كين لقال مسلمانا هبيا يرمتي داري بيت خيانتي لانكي درونكي لقاليا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق ثاني الرازقوية بردوام هولا دا رازقويتي خوي ببارزيت حتى يكتب عند الله صديقة حتى لا إخوة أنرسيت رازقه وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فنابخ كبت أوي كبت الصديق كاتيك صديقة صادق به أقول واني شان ده صديقة ولام صادق نبو صبرك إلى سري زاني تشيل يديت بلام كدواي بينيت أو كسكسك استغلال دكا درويكير دواي شتو خبور دور دبو دركي والله واني ما دروك آواي بدو وانبو آواي باسكر وانبو هت أو كاتا كبر دوام دروكي دن هبو خواهي ورمي رباد شيكا دلقان درخاتو ليك كوبيا غمر أفل مصاصم هيش دو كاس يقنية كي يكتلين خوش بيه لبر خوا تمن لبر يكتلين خوش بيه يلاش الراس كان راس كان لبر خوا يكتلين خوش بيت هيش دو كاس يقنية آوا ليك دور كونوا إلا بهوي شيو نبيت و هوی گناه ها نبید. که حتی فرمید ها گوره یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. لگل او کسانابن که رازگون. لگل او کسانابن که رازگون. که حتی رفیقی فضیله او یک صادق بی. اگر صادق بو خیلی ایوه بودو. اوی که او پی خوشه بو خوی بو توش پی خوشه. اوی که خرابه بو خوی پی نخوشه بو توش پی نخوشه. پی نخوشه بی. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هیچ کس لیو ایمانی تعاونی تا اوی پی خوشه بو خوی اوشی پی خوش با براک و با عکسی او مفهوم کهی مخالف ایمانی تاونه تا اوی که پی نخوش با خوی بهش پی نخوش بی زاو یابین در روزگاری امرو دا حکوی بن عثمین فلمن رحمتی خواله به صدیقی من فعزوال و هروها صدیقی لذش زاره بیا که تکانی لای تو بسر بره هیچ ما بسی کنی ایلا کات بی خوی بیایش که بیایش دانیش لگال تو از کار بدم تأخیر کردن کلا برای جخوردن لگال یک تی دیا حتی کاتی که زنی آه کاتی نیوش حال پیش نیوش کات از نیوش دام دادن نکرد سوندی پی فوتانی لأن الركات دوائن جمعاشي بفوت يعني يا أويا كاتكان وفي الردات كازال دلين كردوا زوري لكاتي خواكتنا ما لأن نجب عنيش بفوت يعني من فعي لغلطة تا جلفاني تيابي كجلفاني تكانيت هو كات دوائي أشياء بلاي كسي كتير قول برن جلفان برن اگر مالکی کشن انسان اتوانت بلام اگر تمنکت باشی و روشت تو ای تمن نگره تو با انسانی مسلمان و دیابیت برنامه خویی هبی که تکانی باشی و یا بسر برید که جگر زامدی خوابید امتی که المطر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امتی خو یعنی امتی کوا امتی استجابه وی که والله می پیغمبر عادت صلی الله علیه و سلم فرمود کو باران وای باران لای کی بارد خیر سوده و خلق انسان مسلمان شبی وای لنی جابه لا غیر نی جابه دانش نیک به قصه خیر به امش گاری به بیل خسن و یک به جهنم کو صحابه زای خو علی فرمو پیمان خوش بو کسی کی درو مدینه به تا کسی کی عاقو پر سیاری بک دی ل پیغام صلی الله علیه و سلم بو امش سود مالی ور گتای تو نایزانی ایزانی کی تو نه نایزانید و درس شان پر سیاری بک کبا خوشی بزانه بو او گوا خلق ایتریش فیر بی کان کا تکان بو انسان کا تکان یبرت سر ک خیر بیت و توشي حرام ناشرعي نبيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.